اهتم بأشراط الساعة وبتفقه هذا الباب من خلال ضمهم الإيمان بالأشراط وما يكون فيها إلى مسائل العقيدة لعدة عبارات. الأول أنها مرتبطة بالإيمان باليوم الآخر الذي هو الأصل الخامس من أصول الإيمان، والثاني أنها أعلام وآيات على صدق نبوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، والأمر الثالث أنها تصديق للقرآن في غير ما آية جاءت في تقرير هذه العلامات. وبين يدي المذاكرة في أحاديث الفتن لعله من المناسب والبحث بحث تأصيلي لهذا الأصل العظيم أن نتذاكر معكم ونتباحث في قواعد وضوابط ذكرها العلماء رحمهم الله في هذا الباب، باب الفتن عموما وفهم والتفقه في أشراط الساعة على وجه الخصوص. أول هذه الضوابط والقواعد أن الفتن لا بد أن تواجه بالصبر، فأول قاعدة يجب أن يهتم بها المسلم ويعتني بها طالب العلم الصبر عند حلول وحدوث المحن والفتن. وما عولجت المصائب والرزايا والردايا بمثل الصبر. ومن العجب أنه جاء في القرآن التنويه بشأن الصبر والصابرين في آيات كثيرة، والإمام أحمد بن حنبل رحمه الله إمام أهل السنة والجماعة نوه من شأن الصبر في القرآن وقال إنه جاء في 99 آية، وهذا حق. ولهذا إذا نزلت في الإنسان مصيبة أو فتنة أو مدلهمة في دينه أو في نفسه أو في عرضه أو في ماله أو في مجتمعه، ما أحسن في علاجها من الصبر، ولا أحسن أن يواجه هذه المحنة بالصبر عليها. والصبر سيأتي له أنواع وأربطها إن شاء الله في الفتن. بين يدي ذلك أمر الله جل وعلا بالصبر في آيات كثيرة، قال سبحانه وتعالى: واصبر وما صبرك إلا بالله. وهذا أمر من الله لنبيه وخليله محمد صلى الله عليه وسلم بالصبر في البقرة في أولها، وقالوا إنها أول آية جاءت بالأمر بالصبر، قال سبحانه وتعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. فأمر بالاستعانة مع الصلاة بالصبر، وقال سبحانه وتعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. من صبر لله ابتغاء ثواب الله يريد وجه الله فإن الله جل وعلا يوفيه نواله وجزاءه وأجره من هذا الصبر بغير حساب. ولعل خيالك يا رعاك الله يسرح قليلا إذا كان أغنى الأغنياء وأكرم الكرماء، الغني الذي لا يحتاج إلى خلقه يعد عباده وأولياءه وأحباءه بأنه يوفيهم أجرهم بغير حساب، أترون أنه يقتر عليهم هذا الوفاء أو أنه يعطيهم ما لم يخطر ببالهم؟ هذا هو المظنون بالله جل وعلا لمن آمن بصفته الغني وبصفته الكرم. والله سبحانه وتعالى هو الغني وهو الكريم، بل أغنى الأغنياء وأكرم الكرماء سبحانه وتعالى. إذن الصبر يا أيها الإخوة من أهم ما يتواصى به المؤمنون، وأوصى به أحرص الناس على هداية الناس وهم الأنبياء، كما جاء في الحديث الصحيح في قول النبي صلى الله عليه وسلم: حق على الله ما بعث نبيا إلى قوم إلا كان أن يدلهم على خير ما يعلمه لهم ويحذرهم شر ما يعلمه لهم. وهكذا كان صلى الله عليه وسلم، فبين لنا خير ما يعلمه لنا وحذرنا وحاذرنا وأنذرنا شر ما يعلمه لنا، ومما بينه لنا فضل الصبر. والصبر في المحن بل وفي غيرها منزلته عظيمة، وكلما زاد إيمان العبد وزاد علمه بالله وبثواب الله وبنوال الله كلما على صبره. ولهذا العلماء صبرهم أجل وأعظم من صبر غيرهم. خذوا يا أيها الإخوة إلى أفضل أتباع الأنبياء بالإطلاق، من هو؟ الصديق أبو بكر رضي الله عنه. لما مات النبي صلى الله عليه وسلم، ووالله إن أعظم رزية رزئ بها المسلمون هي في موته صلى الله عليه وسلم. ولهذا أمرنا عليه الصلاة والسلام عند فقد الإنسان حبيبه أو قريبه أو إصابته بأحد أقاربه أن يتذكر مصيبته بمن؟ به صلى الله عليه وسلم، أي بفقده. مات صلى الله عليه وسلم ولا يخفى شريف علمكم ما حصل بعد موته، حتى إن عمر، ومن هو عمر؟ عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يهدد ويرعد الصحابة والناس أن لا يسمع أحدا يقول إن محمدا قد مات. وبلغ خبر وفاته صلى الله عليه وسلم وكان الصديق في مزرعته بالسنح، والسنح في العوالي العالية في جنوب المدينة. فركب الصديق رضي الله عنه على فرس له وأقبل يعدو، فدخل المسجد وإذا عمر ينهى الناس رافعا صوته، وهو رضي الله عنه جليل الصوت، يقول لا أسمع أحدا يقول إن محمدا قد مات، إنه لم يمت وسيرجع ويقتل أناسا زعموا أنه مات أو كذبوا برسالته أو كذبوا بنبوته عليه الصلاة والسلام. فسمعه الصديق لكنه لم يلتفت إليه، وإنما جاز المسجد حتى دخل على حجرة عائشة والنبي صلى الله عليه وسلم قد مات في حضنها بين سحرها ونحرها رضي الله عنه. دخل الصديق على النبي صلى الله عليه وسلم وكان مسجى، فكشف عنه الغطاء ثم قبل ما بين عينيه وقال بأبي أنت وأمي يا رسول الله طبت حيا وميتا. ثم خرج وعمر على حاله، فرق المنبر وقال أيها الحالف على رسلك. من الحالف؟ عمر رضي الله عنه. ثم خطب خطبة عظيمة عصمة دلت على فضيلة الصبر في هذا المقام. قال أيها الناس، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. ثم قرأ قول الله جل وعلا وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. يقول عمر رضي الله عنه فوالله ما كأني سمعت هذه الآية إلا الآن. ثم جثى على ركبتيه رضي الله عنه. هذا الموقف من الصديق ما أعظم أسبابه وبواعثه؟ الإيمان بالله، وأيضا الصبر عند المصيبة، ليس بالجزاع ولا بالصخاط، وإنما آمن بقضاء الله وبقدره حتى في أحب الناس إليه. ومعلوم أن أحب الناس للنبي من هو؟ الصديق. والصديق نعتقد أنه أحب رجل أو أكثر رجل من هذه الأمة يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما جاء من النصوص الكثيرة الدالة على خلته له صلى الله عليه وسلم. إذن الصبر ثبت الله جل وعلا به جنان الصديق وجنان المؤمنين في أعظم فتنة ورزية ومصيبة في فقده عليه الصلاة والسلام. وأفرح من هذا وأصدق منه لما مر صلى الله عليه وسلم على امرأة تبكي على ابن لها، وتعلمون وتدركون شفقة وحنان الأم على وليدها. مر النبي عليه الصلاة والسلام على امرأة وهي تبكي على فقد حبيبها الذي هو بضعة منها ومن قلبها، فأمرها أن تصبر وتحتسب. قال اصبري واحتسبي، ولكن العاطفة أخذتها فلم تمتثل، فقالت إليك عني، فوالله ما أصابك الذي أصابني. انصرف النبي عنها وما جادلها، وهكذا في موضع الفتنة وفي موضع المحنة وتأجج العاطفة، فإنك إذا أمرت بطاعة أو نهيت عن معصية ثم لم يستجب لك فكف لئلا يصدر من هذا الذي أمرته أو الذي نهيته منكر أعظم مما هو فيه. وهذه قاعدة ينتبه لها طالب العلم، أنه يحصل المصلحة ويكملها ويدرأ المفسدة أو يقللها. والشريعة مبنية على المصالح في تعدادها وتكميلها والمفاسد في درئها وتقليلها. الدين مبني على المصالح في جلبها والدرء للقبائح كما في القواعد. النبي أعرض عنها لأنها في وقت لا تستطيع أن تستوعب. وهذا يا أيها الإخوة له مثل قريب، هذا الكأس الذي قد ملئ ماء، لو أننا أردنا أن نضيف إليه ماء آخر يقبله؟ ما يقبله. وهكذا حال الإنسان في شدة العاطفة وتأجج العاطفة أو الشهوة، فإنه إذا لم يقبل ساعة إذن فكف عنه حتى يهدأ، فكف عنه حتى يهدأ. ولهذا لما استب رجلان، وهذا الحديث في الصحيحين، استب رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم، فاحمر وجه أحدهما وانتفخت أوداجه، قال صلى الله عليه وسلم إني لأعلم كلمة لو قالها ذهب عنه الذي يجد، لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فسمعها رجل فأراد أن يبلغها إلى هذا الغاضب، فقال يا هذا قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال إليك عني، أترى بي جنون؟ أترى بي مس؟ ثم نهره. لو أنه قال له قال النبي أو هذا في القرآن لربما حصل منه في شدة الغضب الذي يتمكن منه الشيطان أن يكذب النبي أو يرد القرآن، وهذه المفسدة أعظم. النبي قال اصبري واحتسبي للمرأة، قالت إليك عني فوالله إنك لم تصب بما أصبت به. ثم لما هدأت أخبرت بأنه رسول الله فجاءت تعتذر، فقال صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي يعنينا في هذه القاعدة، ماذا قال؟ إنما الصبر عند الصدمة الأولى، إنما الصبر عند الصدمة الأولى في المحن والفتن. وإذا وقعت على الإنسان محنة في دينه ماذا يفعل؟ يصبر. ومن مقومات الصبر أن تعلم أنها قدر من الله، ترضى بقضاء الله وقدره، ثم تذهب فتطلب الأسباب التي تزيل بها عنك هذه المحنة، الأسباب الشرعية، ما هو بالأسباب غير الشرعية. الناس إذا أصيبوا بالفتن والمحن والمصائب الشيطان يؤجج فيهم الاعتراض على قضاء الله وقدره، أو الملامة على القضاء والقدر، ويغفلهم عن ماذا؟ عن الأسباب الشرعية. ولهذا العلماء رحمهم الله يقسمون الصبر إلى ثلاثة أقسام: صبر على طاعة الله، الله أمرنا بالصلاة وقبله بالتوحيد، وأمرنا بالزكاة وبالصوم وبالحج، وفيها مشاق. صلاة الفجر في الليلة الشافية فيها مشقة، لكن من قام فتوضأ ثم ذهب إلى المسجد وصلى هذا صبر على طاعة الله. الصيام في الوقت الحار في القيض فيه مشقة، لكن من صبر وصام هذا صبر على طاعة الله. هذا نوع. نوع آخر صبر عن معصية الله أن يأتيها أو يقترفها. الحرام من المكاسب، من الأموال، من اللسان وما يصدر منه من غيبة ونميمة، من الحسد، من النظر إلى حرام، استماع إلى حرام، النفس تواقة إليه. لكن من صبر نفسه وجاهدها حتى لا تقع منها، لا يقع من نفسه الوقوع في الحرام، هذا صبر نفسه عن معصية الله، لا سيما إذا توافرت دواعي هذه الفتنة في زماننا يا أيها الإخوة. تكاثرت أسباب ودواعي الفاحشة والزنا، من النظر، من الهواتف، من التسكع في الشوارع، من السفر إلى بلاد الخنا والزنا، هذه دواعي. من الصحة التي رزقها الله جل وعلا لكثير منا، هذه دواعي. لكن من صبر نفسه عن المعصية وعن الزنا فقد حقق الصبر عن معصية الله. نوع ثالث وهو الصبر على أقدار الله جل وعلا. القدر ما عنه مناص أبدا، ولهذا من أصول الاعتقاد في القدر أن تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. فالصبر على قدر الله، إذا ابتلاك الله جل وعلا بمحنة، ببلية في نفسك، في مالك، في عرضك، في دينك، في أخلاقك، في مروءتك، فاصبر لله جل وعلا وأبشر بوعد الله الذي قال إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ولعلي ألفت إلى أصل ذكره العلماء في الصبر على أقدار الله، ونقله شيخ الإسلام في كتاب التوحيد في باب الصبر على أقدار الله عن ابن القيم رحمه الله: الإنسان إذا وقع عليه مصيبة، أليس من المقرر في عقد كل مؤمن أنها مقدرة؟ بعض الناس يأتيه الشيطان من جهة المصيبة، خرج مثلا من بيته مسافرا أو إلى شغله وعمله، ثم حصل له حادث في الطريق، يأتيه الشيطان يقول له أنك ما خرجت اليوم، أو رحت مع الطريق الفلاني، أو هديت السرعة، يأتيه بما يتخذ منه مسلكا ليجعل في قلبه ملامة واعتراض على ماذا؟ على القدر. يقول ابن القيم: ففتش نفسك، هل أنت سالم من هذا؟ أي من الملامة على قدر الله جل وعلا. فتش نفسك، فإن تنجو منها تنجو من ذي عظيمة، وإلا فإني لا إخالك ناجيا. كذلك المحنة، أنت الآن قدر الله عليك أنك في آخر الزمن، وقد خرج علينا بل قبلنا، ويحصل بين أظهرنا وفي زماننا من الفتن ومما ذكر النبي من أشر الساعة الشيء الكثير. هل لك خيار أن تنتقل فتعيش مع النبي ومع أصحابه؟ لا خيار لك. هل لك خيار بأن تهلك نفسك وتميت نفسك وتحيي نفسك؟ لا خيار لك. إذن قابل ذلك كله بالصبر على أقدار الله. والصبر أول المراحل التي يواجه بها المؤمن هذه المحن والفتن والرزايا. القاعدة الثانية في فهم والتفقه بأشراط الساعة وفي عموم الفتن والمحن العلم. أي علم؟ العلم الشرعي. فإن والله أحلم الناس وأركدهم وأعقلهم عند المحن والفتن هم أهل العلم. لما؟ لأن الله جل وعلا غسل قلوبهم بهذا العلم، وأنار صدورهم ودروبهم بهذا العلم الشرعي. ولهذا المحنة والفتنة أعظم ما تواجه به بعد الصبر العلم بها وبسبل وأسباب النجاة منها. ولن يتأتى هذا إلا بمعرفة ما جاء في الوحيين الشريفين الكريمين في كلام الله وفي صحيح حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا مر على مسامعنا في المجلس السابق أنه في آخر الزمان، كما في حديث مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده ليأتين على الناس زمان لا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل. لا يدري، وعدم الدريان دلالة على العلم ولا على الجهل؟ على الجهل. أما العلم فهو لصاحبه صيانة، وهو لصاحبه حصانة، وهو لصاحبه حرز من أن يهلك أو أن يقع في الفتن. وفي هذا الزمان وقبل هذا الزمان من الذين وقعوا في الفتن؟ الذين وقعوا فيها هم الجهال أو العوام أو الغوام أو الطغام الدهمة. أما أهل العلم فهم في صيانة وحرز من الوقوع في المحن وفي الفتن والرزايا. لما حصل بين الصحابة ما حصل، أكثر الصحابة كما ذكر ذلك أبو العباس شيخ الإسلام رحمه الله وغيره والتاريخ يشهد له، أكثر الصحابة ما خاضوا في أمر الفتنة، بل إن الذين خاضوا في الفتنة لا يبلغون في إحصاء المحسنين 100 من الصحابة. طيب الصحابة كم عددهم يا أخوات؟ النبي صلى الله عليه وسلم حج معه في حجة الوداع أقل ما قيل فيه كم؟ 100,000. كلهم يصدق عليهم وصف ماذا؟ الصحبة، الملازمون للنبي عليه الصلاة والسلام في المدينة من صحابته نحو 10,000. أين البقية؟ العلم أجلسهم وأقعدهم عن الخوض في هذه الفتن. وهكذا في كل زمان أهل العلم مع أنهم أكثر الناس بلاء ومحن يمتحنون من الناس من أقاربهم من أهليهم يمتحنون في بلدانهم ومجتمعاتهم، لكنهم أثبتوا الناس لما جعل الله جل وعلا بسبب هذا العلم الذي ابتغوا به وجه الله، جعل الله جل وعلا فيه لهم من البركة ما أنار الله به قلوبهم وبصائرهم حتى نظروا إلى أمر لم ينظر إليه غيرهم وأدركوا عواقب لم يلتفت إليها سواهم. إذن العلم يا أيها الإخوة حصانة وسبب للنجاء من المحن والفتن. وما دمنا في آخر الزمان فإنه يتأكد ويتعين على كل حريص لنجاة نفسه وسلامتها أن يعتني بما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من أعلام نبوته في أشراط الساعة وأحاديث المحن والفتن، يقرأها يحفظها يستبصر بها في واقعه لعله أن يكون من الناجين ولعله أن يكون من السالمين من الوقوع في الفتن والوقوع في المحن. من القواعد في هذا الباب المتعلقة بالفتن والمحن وفهم أشراط الساعة عدم العجلة والإسراع في تنزيل أشراط الساعة على النوازل، هذا الذي ما زلنا نسمعه في هذه الظروف العالمية المحيطة بنا، نسمع من الناس ولا سيما بعدما صار العالم الآن أشبه بالقرية الواحدة، وسائل الإعلام قربت كل بعيد، وسائل الإعلام المقروءة المسموعة المرئية في القنوات الفضائية، وسائل الإعلام أيضا في ماذا؟ في الأخبار الإنترنت كأنموذج قرب البعيد. فمع وجود هذه الوسائل نحتاج في هذا الزمان إلى أن لا نتعجل ولا نسرع في أن ننزل أشراط الساعة التي آمنا بها من لفظ النبي صلى الله عليه وسلم على الوقائع التي تحصل بين أعيننا، سيما والسمه الغالبة على الناس في هذا الزمان العلم أو عدم العلم، عدم العلم أو قلة العلم. فمع وجود عدم العلم أو قلة العلم وقلة الفقه والبصيرة عندئذ من باب أولى أن لا ننزل ما جاء من أحاديث الفتن في آخر الزمان على الوقائع المعينة حتى نوقن بأن هذا هو الذي أراده النبي عليه الصلاة والسلام، وليس لهذا إلا العلماء الراسخون، بل مجموع العلماء الراسخين في العلم. الصحابة رضي الله عنهم لتعلقهم بالله وإيمانهم بما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا إذا جاءت الأحاديث يخشون أنها هي الفتن ولا يوقنون بها، مع أنهم إنما أخذوا بها مباشرة من النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا سيأتينا في صحيح مسلم أن الرجل منهم يسمع الحديث من النبي عليه الصلاة والسلام في الفتنة وفي المحنة ثم ينساه أو ينساه، فإذا وقعت المحنة والفتنة على وصفه صلى الله عليه وسلم تذكر الحديث كما تذكر الأمر الذي نسيه بالأمس أو قبل الأمس. ولهذا أوصيكم يا أيها الإخوة ألا تتعجلوا ولا تسرعوا ولا تبادروا في إنزال أحاديث الفتن ولا فيما المتعلقة بالملاحم ومتعلقة بالمقاتلة وفي الهرج، ألا تسرعوا في إنزالها على الأمور وعلى الوقائع المحددة. ولهذا يا أيها الإخوة مما سمعنا وسمعتم إنزال حديث السفياني على ما كان في أحداث الخليج في الحرب الثانية أو الحرب الثالثة، أو أن فلان هو السفياني الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنه، وهذا سمعناه، ولولا أنه قد استفاض بين الناس ما أشرت إليه في هذا المثال، وما باعث هذا إلا العجلة، واسمحوا لي على هذا التعبير، إلا الطفاقة في إنزال هذه الأحاديث على أناس مخصوصين، والذين ينزلونها من هم؟ إما عوام أو أشباه طلاب علم، وكلا الصنفين لا يؤخذ عنهم علم ولا يلتفت إلى فهمهم ولا إلى بصيرتهم. نعم، إذا وقعت أمور من الأمور التي قد يتبادر إلى ذهنك أو يقر في قلبك أنها هي التي أخبر بها النبي عليه الصلاة والسلام، فلا يجوز لك أن تبادر إلى ذلك حتى ترجع إلى العلماء وتسألهم أهي كذلك؟ ثم إذا كانت هي ما نسبة أن تكون مطابقة لما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام؟ فإن الإنسان في مثل هذه المسائل إذا رد إلى العلماء كان في حصانة أيضا، وهذا له ارتباط بالأمر الأول وهو العلم. أما إذا بادر وتعجل فإنه ينشو عن ذلك افتيات منه في هذه النوازل وهذه الفتن على أهل العلم، ثم يتحكم بها في فهمه، فيفسر بها كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. والرد إلى أهل العلم هو سمة أهل الإيمان، وعدم الرد إلى أهل العلم هو شعار وبيرق أهل النفاق وأهل الأهواء. واسمعوا يا رعاكم الله إلى ما جاء في سورة النساء في معرض ذم المنافقين، في قول الله جل وعلا: وإذا جاءهم أمر من الأمن، من الرخاء، من السعة، وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف، ومن الخوف أمور الفتن العامة، وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أداعوا به في مجالسهم، في وسائل إعلامهم طاروا به، يتناقلونه كأنهم يستلفون به، كأنه أتى بالبشرى يبشر الناس بها، وهذا من العجب. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أداعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. إذن الرد إلى الرسول صلى الله عليه وسلم في زمن المحنة والفتنة سبب للنجاء والعصمة والحصانة. مات صلى الله عليه وسلم وكان الصحابة يردون إليه كل أمر جليل أو نازلة من النوازل يفزعون إليه. وخذوا على هذا مثل ما جاء في الصحيحين لما أن سمع الصحابة في المدينة صوتا مفزعا فزعا وجبة عظيمة، فزعوا إلى من؟ إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فاستقبلهم قادما من ناحية الصوت، من ناحية الصوت على فرس أبلق لأبي طلحة يقول: لن تراعوا لن تراعوا. فكان أسبقهم صلى الله عليه وسلم إلى هذا الصوت وإلى ما حصل به، والصحابة فزعوا للنبي لأن هذا دين دان لله جل وعلا به. فالرد إلى رسول الله في حياته هو الرد إلى سنة متى؟ بعد موته صلى الله عليه وسلم. الصنف الثاني الرد إلى أهل العلم العلماء أولي الأمر الذين يستنبطون ويفهمون وعندهم من البصيرة في فهم ما جاء في كلام الله وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، علمه أهل العلم وأهل البصيرة وأهل الفهم، أما من سواهم فإنهم أسرع الناس إلى أن يذوبوا أو يلجوا في هذه المحن. ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. من اللطائف في هذا المقام أن ذكر الشيطان واتباعه في هذا المقام إنما يكون في حال الدهمة والغوغاء لا في حال أهل العلم والبصيرة، لأن الشيطان إلى أولئك، إلى العوام والجهال والعوام والهوام والطغام، أقرب منه إلى من؟ إلى أهل العلم وأهل البصيرة. ومن ذلك مما يشهد له في أعظم فتنة تكون بين يدي الساعة، ما أعظم فتنة من لدن آدم إلى قيام الساعة يا أيها الفضلاء؟ أشد الفتن وأعظمها وأجلها الدجال، هي أعظم فتنة، فتنة المسيح الدجال أعظم فتنة من لدن آدم إلى قيام الساعة. مما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فيها أمرا يشهد لهذا الأصل، وهو أن الدجال إذا خرج ومعه جنوده وأعوانه وأحلاسه وعساكره يمرون على الأعرابي البدوي في ذوده، ومعلوم أن الأصل في الأعراب العلم للجهل، الأصل فيهم الجهل، فيمر الدجال على الأعرابي في ذوده فيقول أنا ربك، وهذا الأعرابي عنده إيمان، عنده بقية من علم، قل أنت لست بربي، أنا أكفر بك، أنت أعور، وربي ليس بأعور. لكن الدجال يوسع الصدر معه، إن حسن هذا التعبير، يقول أرأيت إن أحييت لك أباك وأمك تؤمن بي؟ وهذا الأعرابي يعرف أن المحيي المميت من هو؟ هو الله، لكنه أتاه الدجال من هذا الباب وغلب عليه بهذه الشبهة، يقول نعم، والدجال معه من؟ معه جن وشياطين، فيأمرهم فيتمثلوا بصورة أبي ذلك الأعرابي وصورة أمه، فيأتيان إليه فيقول يا فلان ألا تعرفنا؟ يقول نعم، أنت أبي وأنت أمي، فيقولان له وهما الجنيان اللذان تمثلا بصورة أبيه وأمه، فقل له اتبعه فإنه ربك، عندئذ يضمحل ما معه من إيمان ويزيغ قلبه فيتبعه، يظن أنه ربه الذي أحيا أباه وأحيا أمه. جاء في حديث عند الطبراني وأحمد وغيرهما أنه يدخل 300 من أتباع الدجال على العالم، يقول هو ربنا، أحيا آباءنا وأحيا أماتنا، فيقول هذا العالم والله ما زدت به إلا يقين هذا المسيح الدجال الذي حذرنا منه النبي عليه الصلاة والسلام. من أين تأتى هذا؟ تأتى بماذا؟ بالعلم. لما علم فتن ومحن هذا الدجال الذي يمتحن ويفتن الناس بها في آخر الزمان، ولهذا يدخلون المئين على هذا العالم فلن يستطيعوا أن يزحزحه عن معتقده. ولهذا لاحظوا يا أخوان في هذه الظروف، ونحن ما جاءتنا الفتن العظيمة التي تزيغ القلوب، من أثبت الناس في هذه المحن التي مرت على بلادنا وعلينا؟ العلماء قبل المحنة وأثناءها وبعدها، وهم على طريق واحد كالجبال الرواسي. أما الشباب واسمحوا لي على هذه الصراحة، فإنهم يضطربون اضطرابا كاضطراب البحر في هذه الفتن، يغير مواقفه ومبادئه قبل الفتنة وبعدها وأثناءها، والسبب هو ماذا؟ في العلم، وما ينتج عن العلم من الثبات، وما ينتج من عدم العلم من ماذا؟ من العجلة والإسراع في تنزيل أشراط الساعة، في تنزيل أشراط الساعة على الوقائع وعلى الأمور المعينة، وعندئذ إذا نزلها على واقعة معينة يصرف ويعطل هذا الحديث عن غيرها من الوقائع والأحداث التي قد تكون أكثر مناءمة ومناسبة لوصف النبي صلى الله عليه وسلم لها. إذن يقول الله جل وعلا وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. في هذه لطيفة أيضا فيما يتعلق بأولي الأمر، من هم أولو الأمر عند أهل السنة والجماعة وعند المفسرين؟ منهم يراد بهم صنفان من الناس: الولاة الذين لهم في أعناق الناس بيعة يجب عليهم أن ينفذوها لهم ويؤدوا لهم حقها بالسمع والطاعة بالمعروف. الصنف الثاني من أولي الأمر العلماء الذين يدلون الناس على دين الله وعلى ما يتعبد لله به، ولهذا في آية النساء في قول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، ماذا قال؟ وأولي الأمر منكم، ما قال وأطيعوا الأمر، ما كرر الفعل في الصنف الثالث، قال أطيعوا الله، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله، قال وأطيعوا الرسول، فكرر الفعل مرة ثانية. لما جاء إلى صنف الثالث قال وأولي الأمر منكم. أولي الأمر بإجماع المفسرين من أهل السنة هم صنفان: العلماء الذين يطاعون في دين الله، والولاة الذين لهم في أعناق الناس بيعة توجب لهم السمع والطاعة بحقها بالمعروف. والسبب أنه ما عطف الفعل معها معها مع صنف أولي الأمر لأن طاعتهم ليست مطلقة، بل طاعتهم مقيدة بمن؟ بطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، فطاعة الله مطلقة، ولهذا من التوحيد توحيد الطاعة، ومن الشرك الشرك في الطاعة. وطاعة النبي عليه الصلاة والسلام طاعة مطلقة، لأنه مبلغ عن الله ولأنه رسول الله. أما طاعة من سواه فهي مقيدة بطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. مما يتعلق أيضا بهذا الضابط وهو الثالث والرابع، الثالث مما يتعلق به حديث رواه مسلم في صحيحه في كتاب الفتن، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من أرض الحجاز تضيء لها أعناق الإبل ببصرى. بصرى مدينة في الشام. هذه النار ذكر العلماء والمؤرخون وأفاض عنها الحافظ بن كثير في تاريخه البداية والنهاية، هي البركان الذي خرج في المدينة وأصبح له في السماء ثلاثة أعمدة عظيمة، حتى إنه تحقق هذا الوصف. ماذا؟ أنه أضاءت لها أعناق الإبل ببصرى، بصرى الشام، أنه من جراء ظلال النار، من جراء ظلال النور الناتج عن هذا البركان أضاء لها أعناق الإبل ببصرى الشام. وذكر العلماء أن هذا وقع في سنة 624 من الهجرة، أي قبل سقوط بغداد بسنتين. ما كنا ننزل هذا الحديث على الواقع إلا لما رددنا هذا الأمر إلى أهل العلم وحكموا بحصول هذا الوصف الذي أخبر عنه النبي عليه الصلاة والسلام. قاعدة مهمة في هذا الباب وهي الرابعة، أن أشراط الساعة قريبة، بل قريبة جدا، وجملة منها وقعت وجملة كثيرة منها أيضا وقعت وما زالت تتجدد في الوقوع. تعلم أن أشراط الساعة قريبة جدا، وهذه قاعدة مهمة في فهم هذا الباب، باب أشراط الساعة والتفقه فيه، بل وعموم الفتن، أنها قريبة. ولهذا تكاثرت بل واستفاضت بل وتواترت تواترا معنويا الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في قرب الساعة. يوشك، كم جاء بها من حديث؟ أحاديث كثيرة. يوشك أي أن الأمر قريب. يقول صلى الله عليه وسلم: بعثت أنا والساعة كهاتين، ثم مد السبابة والوسطى. فهذا الوسطى مثال على بعثة عليه الصلاة والسلام، والسبابة على ماذا؟ على الساعة. ما الفارق بينهما؟ شيء يسير. إذن أشراط الساعة قريبة جدا، ومنها ما وقع ومنها ما زال يقع ويتجدد، ولا بد أنها تقع جميعا قبل قيام الساعة. نؤمن بهذا مقيمين به. فإذا علمت يا رعاك الله أنها قريبة جدا وأنها لا بد أن تقع وأن منها ما وقع، وش يورثك هذا؟ يورثك الحذر والخوف والوجل على ألا تضل في علامة أو شرط من هذه الأشراط. فإن المؤمن إذا كانت هذه الأشراط بين عينيه كان في هذا ماذا؟ مثلا كان في هذا سببا بإذن الله أن يكون من الناجين، لأنه على وجل وعلى خوف. وكلما كان القلب متعلقا بالله خائفا وجلا من الله جل وعلا ومن أن يضل أو يزيغ عن دين الله، كلما كان أدعى إلى نجاته، أدعى إلى ماذا؟ إلى نجاته. وهكذا المؤمن تأتيه الفتنة والمحنة فيقول: هذه مهلكتي. لما قال ذلك؟ لخوفه من أن يضل وأن يزل وأن يبيع دينه بعرض من الدنيا. إذا قال هذه مهلكتي وخشي منها وخافها، كان في خوفه منها وخشيته لقربه أو قربها، قرب العلامات الشديد منه، أن يقع فيها فيكون هذا سبب من أسباب النجاة. اكتشفنا الناس الآن آلات كثيرة ومصنوعات، ومع هذا ما زاد اكتشاف هذه الآلات والمصنوعات إلا غفلة، وكثر الإمساس فقل الإحساس. وهذه الغفلة حاجز من حواجز ماذا؟ الخوف والوجل من أشراط الساعة. أسوق مثلا، وهذه مسألة وقعت وقصة قد وقعت، على رجل من الصالحين نحسبه كذا، والله حسيب ولا يزكي على الله أحدا. لما ظهرت السيارات المركبات هذه أول ظهورها، بعض الناس وأكثر الناس تعجبوا من حديد يمشي كما تتعجبون الآن من حديد يطير في الهواء، أو أو يمخر في البحار في السفن. وأكثر الناس ينظر إلى السبب المادي ولا ينظر إلى قدرة الله جل وعلا وتتابع آيات وشواهد ربوبيته بهذه المعاني. أحد الصالحين لما جاءت سيارة إلى بلدته في قلب نجد وما كانوا يعرفونها، إنما بعضهم يسمع بها سماعا، وكان من عادته أنه هو صاحب دكان، وهذا الرجل ما أدركناه لكن حدثنا به أشياخنا رحمهم الله، قالوا هذا رجل عامي كان يبسط في دكانه، وكان إذا ارتفعت الشمس يسمونه عندك مضحى السبيل رد مصاريع باب الدكان ثم ذهب إلى المسجد فتسنن صلى صلاة الضحى. قالوا لما خرج من دكانه يريد أن يصلي أقبلت سيارة دخلت على هذه البلدة، وهذه السيارة أول ما جاء بها إليهم الملك عبد العزيز رحمه الله، وهم يسمعون صوتها من بعيد وما رأوها، فلما دخلت عليهم وإذا هي سيارة لمباتها على الرفارف كأنها عيون وفتحت الراديتر كأنها فم، ها؟ تصوروا هذا، أنا أبالغ بالوصف حتى تتصوروه. فكان من هذا الرجل لأنه مدرك أن أشر الساعة قريبة منه، مدرك لذلك وقلبه وجل لأنه أشعر نفسه وأحس أنه في آخر الزمان، وأهم ما بين عينيه وأحرص ما هو حريص عليه هو دينه وعقيدته. قالوا فرجع حتى أسند ظهره إلى الجدار، فجاءت السيارة مرت من أمامه ثم ذهبت، فرفع إصبعه السبابة، ما قال؟ قال أشهد أن لا إله إلا الله، وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. من أين ربط هذا بهذا؟ من شدة تعلقه بالقرآن وخوفه ووجله من وقوع المحن والفتن وأشرط الساعة عليه، ربط بين هذه السيارة وبين هذه الدابة، وفهمه ليس بصحيح، لكن الشيء الذي ألفت الانتباه إليه هو التعلق والوجل. قالوا فرجع ودخل دكانه ثم استبطأه أهله فوجدوه قد مات فزعا في دكانه. وهذا حال من يا أيها الإخوة، حال من كان خائفا فزعا وجلا من أن تدركه أشراط الساعة ثم بعد ذلك يظل، لأننا نوقن بأن أشراط الساعة بما اشتملت عليه من الفتن والمحن يظل فيها كثير من الناس. ولهذا في الحديث يوشك أن يكون خير ما أن يكون خير ما للرجل غنم يتبع بها شغاف الجبال ومواقع القطر، ماذا قال صلى الله عليه وسلم؟ يفر بدينه من أين؟ من الفتن، يفر بدينه، ترك الحضارة، ترك الأسباب المادية، ترك الزراعة، وإنما هرب بدينه، ليس له إلا هذه الغنيمات التي يقتات منها القوت اليسير، إذا حضرت الصلاة أذن فصلى، ما به إلا أنه هرب بدينه من الفتن، هرب بدينه من الفتن. وهذا والله أعلم إنما يكون في ذلك الزمان الذي يمسي فيه الرجل مؤمنا ويصبح كافرا، أو يصبح مؤمنا ويمسي كافرا. قال صلى الله عليه وسلم يبيع دينه بعرض من الدنيا. هذه القاعدة الرابعة، أن أشراط الساعة قريبة جدا، وجملة منها قد وقع، وجملة منها قد وقع ويتجدد، وجملة منها قد وقع وانقضى، هي مناسبة لأول حديث ذكره الإمام مسلم في هذا الكتاب، في كتاب الفتن. ومسلم رحمه الله في صحيحه فاق البخاري في أمر، وهو حسن الصياغة، صياغة الأحاديث وترتيبها وعرضها. ولهذا قال العراقي رحمه الله في ألفيته وفاق في حسن الصياغة مسلم. نعم شرط البخاري في الصحة أعلى من شرط مسلم، لكن مسلم أحسن ترتيب. البخاري يقطع الحديث، ربما قطع اللفظ الواحد، الحديث الواحد قطعه في 11 موضعا، لكن مسلم رحمه الله يجمع الأحاديث في موضع واحد. وكتاب الفتن وأشراط الساعة من جملة الكتب التي صنفها مسلم، لكن الأبواب داخل الكتب هي من صنيع الشراح، وخصوصا الإمام النووي الذي شرحه أشهر الشروح على صحيح مسلم، المنهاج في شرح صحيح مسلم ابن الحجاج. فالأبواب من النووي، لكن الكتب المترجمة فهي من الإمام مسلم. يقول مسلم رحمه الله: كتاب الفتن وأشراط الساعة. ما أول حديث ساقه؟ قال: حدثنا عمرو الناقد قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري محمد بن مسلم ابن شهاب الزهري عن عروة، وهو عروة ابن الزبير، عن زينب بنت أم سلمة عن أم حبيبة عن زينب بنت جحش رضي الله تعالى عنهن. وهذا الحديث رواه ثلاثة من الصحابيات بعضهن عن بعض. زينب بنت أم سلمة ربيبة النبي عليه الصلاة والسلام ترويه عن أمها أم سلمة، وأم سلمة ترويها عن زينب بنت جحش زوج النبي عليه الصلاة والسلام، أنها قالت: استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم من نومه، في بعض الألفاظ، وأنا سأقتصر من كل باب على حديث حتى ندرج في هذا الكتاب ونتفهم منه هذه المعاني التي نشير إليها والضوابط التي لعل الله جل وعلا يوفق ويسر في استنباطها. أن النبي صلى الله عليه وسلم استيقظ من نومه فزعا، استيقظ من نومه فزعا أي أصابه الفزع، وهو يقول: لا إله إلا الله. وكان صلى الله عليه وسلم إذا ألم به أمر أو أهمه أو فزع منه يفزع إلى ماذا؟ إلى ذكر الله جل وعلا. قال: لا إله إلا الله. وهذا له شواهد كثيرة. لما جاء الأعرابي وقد أصاب الناس القحط والجدب، قال: يا رسول الله، هلك المال وانقطعت السبل، فإنا نستشفع بك إلى الله ونستشفع بالله عليك، فادعوا الله أن يغيثنا. النبي وش قال لما سمع هذا الكلام من الأعرابي وفيه كلام مستقبح، أعظم استقباح؟ قال: سبحان الله سبحان الله. فما زال يسبح الله جل وعلا، وقال: ما شأن الله أعظم من ذلك، فإنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه، ما يجعل الله جل وعلا واسطة إلى الخلق، ما شأن الله أعظم من ذلك. أتدري ما الله؟ شأن الله أعظم من ذلك، فإن الله لا يستشفع به على أحد من خلقه. يفزع عليه الصلاة والسلام إذا رأى أو سمع أو وقع أمر يستكره في دين الله ويخشى منه، يفزع إلى ذكر الله. قام فزعا عليه الصلاة والسلام وهو الرؤوف الرحيم الوجل الشفوق على أمته، وهو يقول: لا إله إلا الله، ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذا. ثم حلق بين الإبهام والسبابة. وهذا التحليق يسمى عند العلماء بأنه يعقد 90، عقد بين حلق بين الإبهام والسبابة. لا إله إلا الله، ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذا، وعقد بين الإبهام والسبابة. وفي هذا الحديث من الفوائد المتعلقة بهذا الأصل أن أشراط الساعة ماذا؟ قريبة جدا، أنها قريبة، ويأجوج ومأجوج مستقر في أذهان الصحابة بإعلام النبي صلى الله عليه وسلم لهم أنها معنات الساعة ماذا؟ العشر الكبرى، يأجوج ومأجوج خروجهم على الناس وسعيهم في الأرض فسادا من علامات الساعة الكبرى. فهو يحذر الناس وينذرهم ليكونوا على خوف وعلى وجل، أنه فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذا، وهو الردم الذي أشار الله جل وعلا إليه في سورة الكهف في آخرها، لما بني بينهم وبين الناس سد يمنعهم من أن يسيلوا على الناس. والله جل وعلا يقول: حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون، وإيش؟ واقترب الوعد الحق. اقترب الوعد الحق، ما هو؟ قيام الساعة بخروج هؤلاء وسيلانهم وسعيهم في الأرض فسادا. قالت زينب رضي الله عنها: يا رسول الله، أنهلك؟ لأنها عرفت أن هذا إنما خرج مخرج ماذا؟ الوعيد والزجر والإنذار والنذارة بالهلاك. ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذا. قالت: يا رسول الله، أنهلك وفينا الصالحون؟ قال صلى الله عليه وسلم: نعم. ثم علل الجواب قال نعم إذا كثر الخبث. وش يورث هذا المؤمن؟ يورثه أن يكون على وجل من قرب أشراط الساعة، وأن من علامات هذا القرب أن يكثر الخبث، وهو كل خبيث من قول أو فعل أو أخلاق أو تعاملات أو اعتقادات وقصود ونيات. إذا فشى الخبث فإن هذا علامة على الهلاك، وهذا الخبث إذا فشى وعم أخذ حتى بما يأخذ فيه من الصالحون فيقعون في هذا الهلاك. لكن جاءت أحاديث يأتي الإشارة إلى بعضها أن هؤلاء الصالحين يبعثون عندئذ على نياتهم وعلى مقاصدهم. وهكذا المحنة يا أيها الفضلاء والفتنة إذا نزلت عمت، المحن العامة والبلايا والنوازل إذا نزلت عمت، عمت الناس فأصابت فيما أصابت فيه في طاحونتها ماذا؟ حتى الصالحين. ولهذا أشرنا في أول مقدمة المجالس إلى أن المقصود بالمحن والفتن هنا ماذا؟ المحن والفتن في الدين. نعم المحنة المالية النفسية الاجتماعية قد يصاب بها الإنسان بنفسه ويخص بها إنسان بعينه، لكن المحن والفتن في الدين مما تعم. وسيأتي بالحديث يغزو البيت يعود بالبيت عائذ ثم يتبعه جيش حتى إذا كانوا في بيداء من الأرض خسف بهم، وفيهم القاصد وفيهم السارق وفيهم ابن السبيل، ثم يبعثون على نياتهم بدلالة على أن المحنة والفتنة عامة. وهذا ضابط انتبهوا له واجعلوه خامسا، أن المحنة والفتنة إذا وقعت عمت فأصابت من أصابت في وقت وقوعها. ولهذا يأتي جاء في الحديث يأتي على الناس زمان من لم يأكل فيه الربا يصبه غباره، في اللفظ الآخر يأتي على الناس زمان من لم يأكل فيه الربا يعتمه غباره، يعني إما آكل أو في أقل الأحوال أنه قد أصابه شبهة من شبه هذا الربا وهذا التعامل المحرم والكسب الخبيث. وهنا سؤال، لما خص النبي عليه الصلاة والسلام النذارة بالعرب؟ أهو دليل للعنصرية القومية أو لما يعتقده الشعوبيون من أنه تفضيل للعرب على غيرهم بغير الدين؟ لما خص العرب بالذكر؟ قال ويل للعرب ولم يقل ويل لأمتي عليه الصلاة والسلام، ومعلوم أنه بعث إلى العرب والعجم جميعا بل إلى العالمين جنا وإنسا صلى الله عليه وسلم. ما هي النقطة في هذا يا أيها الإخوة؟ ها؟ لا لكنه جواب قريب. نعم أحسنت، هذا جواب جيد. وغيره هذا جواب من أجوبة قد ذكرها العلماء، والعلماء ذكروا في هذا عدة أجوبة أهمها جوابان. الأول ما أشار إليه أخوكم أن يأجوج ومأجوج من جنس العجم وليس من العرب، إذ أنه مقطوع عند النسابة أهل النسب أن يأجوج ومأجوج من ذرية يافث بن نوح، ومعلوم أن نوحا عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام هو أبو البشر ماذا؟ الثاني. ونوح كان له 4 أبناء، الكبير منهم كنعان. وش الدليل على أن نوح هو أبو البشر الثاني؟ الدليل آية تقرؤونها في سورة الصافات لما ذكر الله جل وعلا نوحا وما جرى عليه من قومه، قال في تتمة خبره وجعلنا ذريته هم الباقين. أما من آمن معه فإنهم انقطع عقبهم ونسلهم، فلم يبق نسل إلا من ذرية نوح. نوح له 4 أبناء، الكبير منهم اسمه كنعان، وهذا هلك مع الهالكين، فهو الذي قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء ولم يعصم، وإنما حال الموج بينه وبين أبيه فكان من المغرقين. الأبناء 3 الباقين سام ويافث وحام. أما سام فمن نسله العرب وبنو إسرائيل. والآن مما يقال والعياذ بالله في من أسباب تسلط اليهود على الناس أن هذا معادل للسامية، حصر السامية بهم هم، وإلا مقطوع عند أهل النسب أن أبناء سام هم العرب وبنو إسرائيل جميعا، ومن سام إبراهيم الخليل، من ذرية سام إبراهيم الخليل. الابن الثاني حام، ومن أبنائه وذريته عموم الجنس الأسود من بني آدم. الصنف الثالث يافث، وأبناؤه هم الترك والروم والروس والصينيون، عموم العجم من بني الأخصر، هؤلاء من ذرية يافث بن نوح. فقوله ويل للعرب من شر قد اقترب، إشارة إلى أن العرب مخصوصون بسيلان هؤلاء يأجوج ومأجوج وهم من العجم. الأمر الثاني الذي أشار إليه العلماء أن العرب هم معدن الإسلام، وإذا ضيع العرب دينهم فغيرهم من باب أولى، ولهذا نزل القرآن بلغتهم، مقدسات المسلمين في بلادهم، نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبقى في جزيرتهم وهي معدن وهي مورد الإسلام يجتمع فيها دينان حفاظا على هذا الدين وعلى حوزة المسلمين. وليس في هذا زكاة للعرب جميعا، من العرب من هو في قعر جهنم وهم المنافقون، من العرب من هو في النار، أبوه صلى الله عليه وسلم في النار، حيث قال ذلك الرجل أبي وأبوك أين في النار، عمه أبو طالب في النار. إذن مجرد الانتساب إلى الجنس العربي ليس له مزية، إنما الميزان والمزية والفضيلة بماذا؟ بالإيمان. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم إيش؟ ها عند الله، ما هو عند الناس، قد يكون الكرامة عند الناس بالنسب أو بالمال أو بالجاه أو بالجمال أو بالملك أو بسلطة اللسان أو بغيرها من أسباب القوامة وأسباب الفخر والتعازي بين الناس، وإنما عند الله لا، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فالعبرة بالتقوى، والتقوى هي الإيمان وهي التوحيد. قال ويل للعرب من شر قد اقترب. ومن هذا الباب ما جاء في حديث عوف بن مالك لما قال له النبي عليه الصلاة والسلام يا عوف أعدد ستا بين يدي الساعة. ما هي الست؟ موتي وفتح بيت المقدس وموتان يكون فيكم مثل قعاس الغنم، قال وحتى يفيض المال ثم يعطى الرجل 100 دينار فيظل ساخطا، قال وفتنة لا تدع بيتا من بيوت العرب إلا دخلت. خص العرب بالذكر لهذا المعنى، أنهم معدن هذا الدين وحماته وحملته، بلسانهم نزل كلام ربهم جل وعلا القرآن، في بلادهم مقدسات الإسلام التي هي عنوان وحدتهم واجتماعهم، بل هي علامة إيمانهم وتوحيدهم، إلى بلادهم إلى مكة يقصد المسلمون عرب وعجم ليعظموا الله جل وعلا ويوحدونه في مشاعر الحج. وفتنة لا تدع بيتا من بيوت العرب إلا دخلت. وفي هذا المقام وفي هذه المناسبة اختلف العلماء ما المراد بهذه الفتنة التي لا تدع بيتا من بيوت العرب إلا دخلت. وأقرب ما يتحقق فيها الوصف ما أشار إليه غير واحد من مشايخنا من العلماء، أن هذه الفتنة هي والله أعلم فتنة التصوير، التي كانت السبب الأول الذي انحرف الناس بسببه عماد عن التوحيد. ما سبب وقوع الشرك في بني آدم؟ ما هو السبب من وقوع الشرك في بني آدم؟ أليس هو الغلو في الصالحين؟ كيف كان وسيلة الغلو في الصالحين؟ بتصوير الصور والتماثيل عليهم في ود وسواع ويغوث ويعوق ونسرى. فسبب الشرك بهم هو نصب التماثيل وتصوير الصور على صورهم وأشكالهم، حتى ذهب ذلك الجيل والذي بعده، فجاء الشيطان إلى أجيال بعد ذلك بعد أن نسي العلم وقال إن أباءكم ما صوروا هذه الصور إلا أنهم عبدوها من دون الله جل وعلا، يستشفعون بها إلى الله، يستسقون بها، جعلوها بينهم بين الله وسائط فعبدوها. وها هنا خطأ يفشو بين المختصين في علم الاجتماع الذين أخذوا هذا العلم عن أساتذتهم وأشياخهم من اليهود والنصارى والوجوديين والملاحدة، حيث يقولون إن الأصل في بني آدم إيش؟ الوثنية، والأصل فيه إيش؟ البدائية، ثم ما زال يتطور حتى وصل إلى هذا المعنى. وهذا خطأ بالغ يعارض أصل ديننا. فإن أصل بني آدم من هو؟ من أصلكم؟ آدم عليه الصلاة والسلام. هل آدم كان بدائيا في دينه وفي عقيدته؟ لا، كان موحدا مؤمنا نبيا، وإنما طرأ الشرك بعد آدم بعشرة قرون، كما جاء في حديث ابن عباس الذي رواه الإمام البخاري، والحديث له تتمه إن شاء الله بعد الأذان. إذن أول فتنة وقعت على بني آدم وصرفت الناس عن التوحيد إلى الشرك هي فتنة التصاوير والتماثيل. ولهذا لما ذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم أم حبيبة وأم سلمة كنيسة رأتها في أرض الحبشة وما فيها من التصاوير، قال صلى الله عليه وسلم: أولئك شرار الخلق عند الله، أولئك إذا مات فيهم العبد الصالح أو الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا واتخذوه بنى على قبره مسجدا. والسبب قال شيخ الإسلام في الاقتضاء: فهؤلاء جمعوا بين فتنتين، فتنة التماثيل وفتنة ماذا؟ الشرك. مسوغ هذا أن تكون فتنة التصاوير التي بلي الناس بها في هذا الزمان هي الفتنة التي لا تدع بيتا بيت العرب إلا دخلته، وهذا ظاهر الآن. لا يكاد يسلم بيت من بيوتات العرب من فتن التصوير، سواء التصوير عبر وسائل الإعلام، عبر القنوات، عبر التلفاز، عبر الإنترنت، عبر الصحف والمجلات، عبر الكتب، بل حتى في المعلبات والمواد الغذائية والاستهلاكية أصبحت الصور شعار عليها، أليس كذلك؟ بل إذا تعدى الأمر هذا حتى الآن الأوراق الثبوتية، وإن كان التصوير الصور فيها لها مندوحة شرعا في الإقامات والجوازات والتوابع والبطاقات الشخصية وبطاقات العمل، الصورة فيها لها مندوحة شرعا لأنها حاجة عمت فنزلت عند أهل العلم منزلة الضرورة، هذه من هذا الباب. تعدى الأمر إلى العملات وما يتعلق بها، أصبحت الصور فيها أمرا ظاهرا. وأذكر لكم في هذا المقام أننا كنا في أطراف الربع الخالي في جنوب الجزيرة، جنوب المملكة، جهة نجران، وذكروا لنا رجلا أعرابيا يعيش في الرملة، والرملة مصطلح على الربع الخالي، يعيش فيها تحت شراع له، ما عنده إلا نويقات يتقوت منها زهدا وابتعادا عن الفتن والمشاكل. فحصل أن جاء وصلى معنا صلاة الجمعة في هجرة قريبة من الربع الخالي، من الرملة، بينها وبينها تقريبا 20 كيلا. فجمعونا به، فسألت: يا فلان، معك دراهم؟ أريد أن أتحقق من هذا الوصف. فظن أنني أسأله عن هذا الأمر يخشى أني أظن أنه فقير أو مسكين أو أنه يطلب دراهم. قال لي: ولا الحمد معي. وأدخل يده في جيبه وجيب على طريقة الثياب الأولى من داخل، وأخرجها من فئة 50 ليتحقق. هذا الرجل الذي ليس عنده من أسباب الإعلام المعاصر إما قنوات أو تلفاز أو صحف أو كتب أو غيرها، أريد أن أعرف هل معه صورة أو ليس معه صورة. فأصبح معه صورة بدافع الضرورة، فتحقق بهذا الوصف: فتنة لا تدع بيتا من بيوت العرب إلا دخلته. ولا يخفى شريف علمكم كيف أنه حصل بهذه الصور بأنواعها، صور التلفاز والقنوات، صور الإنترنت والصحف والمجلات وغيرها، ما حصل بها على كثير من الناس من الفتنة والمحنة في دينه، على الرجال وعلى النساء. قد تكون صورة يراها رجل في قناة فضائية أو في مجلة أو في غيرها تزهده في زوجته وتسيء العشرة بينه وبين زوجته، والعكس بالعكس. والبيوت ومجتمعات المسلمين في الحقيقة تقع تحت وطأة هذه الفتنة وتئن منها أن. ولعلي أقف على هذه الضوابط لألتفت لما تيسر من الأسئلة، والبقية نكملها إن شاء الله من خلال المدارسة في هذا الكتاب في المجلس القادم إن شاء الله. هذا سائل يقول: هل محاولة تحديد موقع يأجوج ومأجوج وردمهم من التكلف وتنزيل النصوص على غير مرادها؟ وأنا أترك الجواب لكم أنتم، مش رأيكم يا أخوان؟ محاولة استكشاف وتكلف البحث عن موقع الردم الذي ذكره الله جل وعلا أنه بني عليهم وبينهم وبين الناس سد، هل محاولة معرفة هذا من التكلف ولا من غير التكلف؟ هي والله من التكلف ومن الاجتهاد والترف الذي لا طائل تحته. لو كان في تحديد هذا الموقع خير لنا في ديننا أو في دنيانا، هل يبهم علينا أو يبان لنا؟ يبان لنا ولا يبهم علينا، ولكان بينه الله في القرآن أو أبانه لنا رسوله صلى الله عليه وسلم إيه؟ في سنته صحيح البيان. لكن لأنه لا يترتب على معرفة هذا ومكانه وتحديد موقعه واستكشافه كبير أثر في الناس، أضحى هذا لا معنى له، والبحث عنه والتكلف في استكشافه لا طائل تحته، بل هو من الترف ومن الاشتغال بما لا ينفع. وإنما الذي ينفع شدة الحذر والخوف من فتنتهم وشرهم وضررهم وكفرهم وعنادهم. لكن في هذا الزمان بلي الناس بالاشتغال بما لا ينفع وترك القيام بما أوجب عليهم وفيه نفع، وهذا كثير. المجالس معمورة الآن في تحليل المباريات وتحليل ما حصل في الاستعدادات الرياض، وهل فيها كبير أثر وكبير خير؟ أبدا. بينما الأمر الذي يعنيهم في دينهم ويعنيهم في دنياهم بل يعنيهم في كسب ومعاشهم هم عنه أقل اهتماما. وهكذا كلما دنا الأمر إلى آخر الزمان كلما اهتم الناس بما لا نفع فيه أو بما فيه مفسدة في دينهم ودنياهم، وتركوا ما فيه منفعة ومصلحة لهم في دينهم أو في دنياهم. الحقيقة القول بأنهم بأن يأجوج، أنتم فهمتوا أو سمعتوا سؤال الشيخ، يقول الآن يكثر السؤال من كثير من الناس أن الأرض اكتشف أكثرها، وأن بالاكتشافات الحديثة والتصوير والسفر وما إلى ذلك بلغ الناس أطراف الدنيا، مع أن يتحفظ القطبين الجنوبي والشمالي ما حصل للناس أن يعمروها ويسكنوها أو يعرفوا جميع أغوارها وأسبارها عموما. هل معنى هذا أنهم غير موجودين؟ هذا سؤال لا يرد على هذا الأصل. هم موجودون ويعيشون بين الناس، لكن السد والردم مانع من سيلانهم على الناس. ولهذا قال فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذا، وهو الردم الذي بناه ذو القرنين لما شكى له الناس ما يكون من ظلم هؤلاء وبغيهم وشرهم، اجعل بيننا وبينهم سدا. فأعانه الله جل وعلا على ما تعرفون في آخر سورة الكهف. فالسد هذا مانع حسي كما أن تقدير الله جل وعلا مانع لهم معنوي من سيلانهم على الأرض وانتشار بغيهم وفسادهم على الأرض، حتى إن أولهم يبر على بحيرة إيش؟ ها؟ نعم، البحيرة الطبرية اللي في أرض الماء في فلسطين في بيت المقدس، فيشربها ويمر آخره وقد يبست، يقول قد كان ها هنا مرة ماء. متى؟ إذا سالوا في الأرض فسادا وهم من كل حدب ينسلون. وهذا سيأتي له مزيد بيان إن شاء الله عند الكلام على الأشراف عموما وعلى يأجوج ومأجوج في حديث حذيفة بن أسيد الغفاري خصوصا. أقول هذا السد مانع من سيالانهم، وعدم معرفتنا لمكانه ما يعني أنه غير موجود، بل الناس ما يدرون عما في جوف الأرض وفي جبالها وأسوارها البعيدة، وقد يدري به بعضهم ولا يدري به أكثرهم، فهذا لا يترتب عليه، والحالة هذه كبير معنى. بالنظر، يقول هذا السائل، بالنظر إلى سنة الابتلاء، هل يستدل بوقوع البلاء على شخص على قوة إيمانه وسلامة منهجه وطريقته؟ هذا ليس بلازم. قد يبتلى الإنسان والبلاء علامة على فساد قلبه وفساد اعتقاده وجنانه. عبد الله بن أبي بن سلول ابتلي بمن؟ بالمسلمين، وابتلي بالنبي عليه الصلاة والسلام، فكان هذا الابتلاء سبب لزيغانه ونفاقه. أبو طالب عم النبي عليه الصلاة والسلام حمى الله به رسوله ردحا من الزمان، وقد رعى أبو طالب للنبي 43 سنة. أبو طالب رعى النبي 47 سنة، ما هو 43، 47 سنة، ومع ذلك كانت هذه الرعاية سبب لبلائه، لأنه ما آمن، مع أنه آمن بشعره لما قال لقد علموا أن ابننا لا مكذب لدينا ولا يعنى بقول الأباطل، وأبيض يستسقى الغمام بوجهه، تمال اليتامى عصمة للأرامل، تلوذ به الهلاك من آل هاشم، فهم بينه في عصمة وفواضل. لقد علموا أن ابننا لا مكذب لدينا ولا يعنى بقول الأباطل، فوالله لولا أن أجيء بسبة تجر على أشياخنا في المحافل لكنا اتبعناه على كل حالة من الدهر طرا غير قولي التخاذلي. ومع ذلك كان هذا الأمر سبب لفتنته وزيغانه عن دين الله جل وعلا. في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة العسرة غزوة تبوك، رجل من المنافقين جاء يعتذر: يا رسول الله اسمح لي، أنا والله ما أقوى نفسي، أخاف إذا شفت الروميات وبنات الروم إني ما أملك نفسي، إذا شفتها الحمر العطر ما أملك نفسي، ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني، ألا في الفتنة سقطوا. منهم من جاء يستأذن: حر والله ما نستطيع، وإذا قيل لهم انفروا، ها مش الآية، وإذا قيل لهم ها وإذا قيل لهم انفروا في الحر ها ذكرونا، قالوا: لا تنفروا في الحر، قل نار جهنم أشد حرا، قل نار جهنم أشد، قد تكون فتنة. فالفتنة والمحنة لا تكون سببا مضطردا دائما على قوة الإيمان، وإنما قد تكون في مواقع على سبب الهلاك والضعف. الذين فتنوا بالمال والمكاسب الحرام هذا دلالة على فساد قلوبهم وضعف إيمانهم، وقد تكون والعياذ بالله سببا لماذا؟ لهلاكهم. ومن هذا الحديث الذي سمعتموه أنه يمسي الرجل مؤمنا ويصبح كافر، أو يصبح مؤمن ويمسي كافر، قال: يبيع دينه بعرض من الدنيا، فتكون الفتنة سبب لي ضلاله وزيغانه عن دين الله. نسأل الله العفو والعافية. هذا يقول في باب الغبطة المحمودة: هل كراهية أن يسبقه المغبوط تخرجه من دائرة الغبطة المحمودة؟ نعم، إذا كره ذلك في قلبه كرها فهذا خرج من كونه غبطة إلى كونه حسد. موسى عليه الصلاة والسلام ما كره أن تسبق أمته أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وإنما بكى غبطة، وإلا يحب الخير لنا بدليل أنه تسبب لهذه الأمة بتخفيف الصلاة من كونها 50 في العدد إلى 5 في اليوم والليلة. يقول: هل ما وقع من الزلازل أو من زلزال إيش تسونامي هو الخسف الذي بالمشرق؟ وهذا أيضا من الاستعجال والعجلة في تنزيل أشراط الساعة على النوازل، هذا من العجلة العظيمة، وهذا خطأ عظيم. فإن الخسوفات الثلاثة خسوفات عظيمة تغير معالم الأرض وتهيئ هذه الأرض ليوم القيامة، ولهذا هذه الخسوفات الثلاثة تكون بعد الأشراط من طلوع الشمس من مغربها، والدخان والدابة دابة الأرض والدجال ونزول عيسى ويأجوج مأجوج، لأنها خسوفات يجعلها الله في هذه الأرض تهيئها لأرض المحشر التي هي أرض الشام. لكن يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، وبرزوا لله الواحد القهار، لأن أرض المحشر كالصعيد الواحد، ما فيها ارتفاعات وانخفاضات، ما فيها انحناءات وسهول ووديان وجبال، كصعيد واحد. وأما الزلازل فكثرتها في آخر الزمان وكثرة الخسوف والكسوف من علامات الساعة الصغرى وليست الكبرى. أما أن نقول أن ما حصل في تسونامي زلزال التسونامي أنه من الخسف الذي ذكر النبي يكون في المشرق، فهذا تجرؤ وعجلة وإنزال أشراط الساعة على غير ما يوافقها من كل واجه. ولهذا ما سمعنا من قال بهذا إلا صنفين: إما عوام والعوام هوام، والصنف الثاني أشباه متعلمين، وذولا ما نستجيز أن نأخذ منهم علما في تخصصاتهم فضلا عن علم الشريعة وإنزال المحني هذه المنازل. هذا يقول: ذكرتم أن أعظم فتنة هي فتنة المسيح الدجال، نرجو التكرم، ما هي العلاقة بين سورة الكهف وفتنة المسيح الدجال؟ وما هي الفتنة التي يتقى بها في سورة الكهف؟ جاء في أسباب العصمة من فتنة المسيح الدجال حفظ العشر الآيات الأولى من سورة الكهف، وجاء ذلك في حديثين: حديث النواس بن سمعان رضي الله تعالى عنه الطويل الذي أخرجه مسلم وغيره، وحديث أبي الدرداء رضي الله عنه. وفي الحديثين يقول صلى الله عليه وسلم: فإذا خرج فقرأوا عليه فواتح سورة الكهف، يعني في الآخرة بالدرداء من حفظ العشر الآيات الأولى من سورة الكهف عصم من فتنة المسيح الدجال. وهذا والله أعلم لما اشتملت عليه هذه السورة العظيمة من الآيات الباهرة في خبر الفتية الذين ثبتوا على إيمانهم لما امتحنوا وثبتوا على دينهم لما ابتلوا وهم الفتية، حتى إن قيل إنهم ما جاوزوا البلوغ وثبتوا على دينهم وقد رماهم الناس عن قوس واحدة، ثم ما حصل من صاحب الجنة، ثم ما حصل في أصل الخلقة، وأيضا ما جرى بين نبينا ما بين موسى وبين الخضر النبيين موسى والخضر عليهم الصلاة والسلام، ثم ما حصل من هذا من خبر الملك العظيم الذي قد طاف الدنيا شرقا وغربا وهو ذو القرنين. يقول: ذكرتم أن خروج النار كان في سنة 624 والصحيح 654. صح، نعم، هو في سنة 654 قبل سقوط بغداد بسنتين، وبغداد سقطت سنة 656، فإن كنت ذكرت 624 فهذا سبق لسان، وسبحان من هو معصوم ومعصوم عن السهو والغلط. نسمع يا هذا السائل يقول: نسمع كثيرا من العلماء يتكلمون عن العاطفة والعقل وعدم تقديم العاطفة على العقل، فما هو الضابط الذي تعرف به العاطفة وأن هذا العمل من العاطفة ليس من العقل؟ وهل إنفاذ أبي بكر رضي الله عنه لجيش أسامة من العاطفة مع أن الإنفاذ أن العقل يخالفه؟ هذا سؤال طويل وأجيب عنه بإجمال. العاطفة لا يمكن أن تدفع من كل وجه، والشريعة ما جاءت بهذا، إنما جاءت بإحكام هذه العاطفة وضبطها. أما مصادمة العواطف هذا مصادمة للفطرة الإنسانية والجبلة النفسية التي جعلها الله جل وعلا في من؟ في نفوس الخلق أجمعين. حتى الحيوان عندهم عاطفة، والطير والبهم، فضلا عن الإنسان وفضلا عن المكلفين من الجن والإنس. الشريعة ما جاءت لمصادمة العواطف، لكن جاءت بضبطها بالضابط الشرعي. والذي يضبط هذه العاطفة هو أمران: دين الله جل وعلا الذي بعث الله به رسوله وأبانه لنا نبيه صلى الله عليه وسلم بهذا الدين الذي ما ترك صغيرا ولا كبيرا ولا شاردة ولا واردة إلا وأبانها لنا. فدين الله والعلم به سبب لضبط وإحكام هذه العاطفة. أمر آخر: من وفق بالعقل، وأنتم ميزتم بالعقل، ميز بني آدم على المخلوقات بالعقل، لكن كثير من بني آدم ما وظفوا ولا أحسنوا استخدام هذا العقل، بل كانوا في حالهم وفي اعتقادهم وفي قصودهم أضل حتى من البهائم من الحمير عزكم الله ومن البهم عموما، لأنه ما جعل لعقله مكانه اللائق. ولهذا في الدعاء المأثور: اللهم ما قضيت من قضاء فسلم فيه العقل والدين. إذا سلم العقل حفظ الله جل وعلا بهذا العقل هذا الإنسان عن كثير من الرزايا والردايا، وإذا سلم دينه حفظ الله له دينه ودنياه. ولهذا من مناسبات هذا المقام يذكر عن شيخ المشايخ الشيخ عبد الله بن عبد اللطيف ابن الشيخ عبد الرحمن ابن حسن ابن شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، يقول: أحتاج إلى رجل عنده مد من علم لكن مكتل من عقل، ولا أحتاج إلى رجل عنده مكتل من علم ومد من عقل، فالعقل مع العلم سلامة للإنسان. العقل مع العلم سلامة. وانظروا الآن في من زاغ في الفتن في شتى أنواعها، تجد أتي إما من نقص علمه أو من أين؟ من نقص عاطفته، من نقص عقله، وشدة العاطفة وعدم ضبطها سبب لنقص عقله. وأما ما قاله السائل في آخر السؤال أن إنفاذ أبي بكر رضي الله عنه لجيش أسامة من العاطفة مع أن ظاهر الإنفاذ العقل يخالفه، ليس كذلك يا أخي، بل العقل في إنفاذه، لأنه حصل بإنفاذ جيش أسامة الذي عقد النبي صلى الله عليه وسلم لواءه قبل أن يموت، حصل في إنفاذه إرهاب الأعداء من الداخل ومن الخارج من المسلمين. أرهب المسلمون أعداءهم، لأن هؤلاء ظنوا أنه إذا مات النبي انفل عقد هؤلاء. فلما أنفذ جيش أسامة عرفوا أن هؤلاء ثابتين بالنبي وبعد النبي عليه الصلاة والسلام، فدل ذلك على أن العقل والعاطفة سائران في إنفاذه، لكن أحيانا تقصر العاطفة عن بلوغ العقل، وأحيانا يقصر العقل عن بلوغ الشرع. ولهذا عمر رضي الله عنه ذو عاطفة، وقصر رضي الله عنه في فهم مرامي وأبعاد صلح الحديبية، ولكن الصديق رضي الله عنه لما ضبط عاطفته وقوى الله إيمانه وجنانه قال: أليس رسول الله؟ أليس هو من عند الله؟ فآمن ورضي وسلم، فكانت العاقبة لعمر وللمؤمنين خيرا في هذا الصلح الذي ظنه من ظن أنه كان فيه أثرة عليهم وعلى المسلمين. وأقف على هذا، والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. Thank you. الصواب Thank you.